أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني تشرفت بتسجيل هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين، وفضيلة الدكتور حافظ عبد الرحمن الباكستاني رئيس جامعة لاهور الإسلامية، وذلك في ضحى يوم الأربعاء الأول من رجب عام 1401 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قام بتسجيلها خالد بن أحمد العلاوي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما تأخذينكم؟ أنا قدمت يوم بالأمس، يوم الثلاثاء بالأمس. الثلاثاء. نعم. خير مقدم قدمتم إن شاء الله. في الحقيقة هدفي لقاء معكم والمشايخ، ولكن كان حيلة حضور المؤتمر. يعني اتخذت الحضور وسيلة. وسيلة. لهواية. نعم. عسى أن تحظى بها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا فقط أريد تعريف قليل لكي يبقى ذاكرة، لعلكم تعلمون أن الشيخ أبو أحمد عبد الله روبري حصل بينكم وبينه مراسلات علمية في أوائل الستينات. هذا أحسن طيب. هذا الشيخ صاحب خطابة أهل الحديث في الحارة الهندية. ما شاء الله. هو عمي، فكان يحبكم، وأيضا كان يمشي نقاش حول بعض المواضيع العلمية. الحمد لله. قد توفي في الستينات 64 ميلادي. رحمه الله. فنحن في الحقيقة استفدنا منكم في الجامعة الإسلامية مدينة منورة. استغفر الله. بارك الله فيكم. وبعدما رجعنا إلى باكستان كنا نريد أن ننشر هذه الدعوة، خاصة بإحياء علم الحديث في قارة هندية، فأصدرنا مجلة اسمها محدث. في الحقيقة تفاضلنا في هذا الشيخ ناصر بن الباني. بارك الله فيكم. تسمع المثل العربي، تسمع في المعيد خير من أن تراه، هذه إشاعة. والناس كما تعلم يبالغون في كل شيء، في القدح وفي المدح، هكذا الدنيا. أما توسط في الأمور هو شيء عزيز جدا. على كل حال، ننصح الفريقين بأن يتوسطوا مدحا وقدحا، وكما تعلمون خير الأمور الوسط، وحب الثناء غلط. وخير من ذلك قول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. فنرجو أن يجعلنا الله عز وجل جميعا من الوسط الذين ليس عندهم غلو ولا تفريط. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. هذه المجلة نقدم إليكم تصدر منذ 30 سنة متواليا شهريا. تصدر منذ 30 سنة ما شاء الله شهريا ما شاء الله. وإن كان ظاهرا ليس بكثير ولكن أودي دقة جدا دقيقة ما شاء الله. نعم منذ 30 سنة منذ 30 سنة وباللغة الأردية. نهتم في هذه المجلة خاصة دقاء عن السنة والحديث. جزاكم الله خيرا. الأمة أحوال ما تكون إليه في هذا الزمان هو أن يتعرفوا على السنة الصحيحة، لأن الأمر كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية لا يضل عنها إلا هذا، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يهدى عليه الحوض. والناس اليوم بعضهم وهم الأكثرون أضاعوا السنة، وقسم منهم أضاعوا أيضا القرآن في إضاعة من السنة، لأن السنة كما تعلمون يبين القرآن، فمن لا سنة عنده باعتقادي لا قرآن عنده إلا لفظا، ولم يزل القرآن للفظ فقط، بل كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك فالعمل الذي تقومون به هو خير عمل في هذا الزمان إن شاء الله. ونحن نعتقد أن الذين يركضون اليوم من بعض الأحزاب والجماعات وراء الإصلاح بصورة عامة أو وراء إقامة الدولة المسلمة لن يستطيع الوصول إلى ذلك إلا بطريق المحافظة على السنة علما وعملا، علما وعملا. سيد الشيخ، أنتم على علم بهذا، إنكار السنة صعب ظاهرا يحتال نفسيا، مثلا إذا لم يكن لكم حرج فأنا أسألكم، هل هناك بين السنة والحديث فرق أو كلاهما عند المحدثين كلاهما سواء سواء؟ أنا أعرف عند بعض الشهاد وفي الفقه يوجد فرق سنة مستحب ومقابل بدعة يستخدمون، ولكن عند المحدثين إن وجد فرق فهو اصطلاحي، إن وجد فرق فهو أمر اصطلاحي، لأنكم تعلمون أن السنة تنقسم إلى قسمين قولية وعملية، وهناك قسم ثالث تقريرية أيضا، وهذا كله يدخل في عموم الحديث النبوي، وإن كان هناك شيء من التسامح في إطلاق لفظة الحديث على بعض الأحاديث، مثلا قسم المناهي، قسم المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كذا ونهى عن كذا وكذا، هذه المناهي هي ألفاظ صدرت من الصحابة الذين رووها، فرووا المعنى ولم ينقلوا اللفظ، لكن مع ذلك اصطلاحا يدخل في الحديث. أيضا الأمر كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، فالسنة هي الحديث، والحديث هو السنة من الناحية العملية، ولا يهمنا بعد الناحية النظرية أو الاصطلاحية. وجهة نظرهم وجه دليلهم إن أن للقرآن لتفسير القرآن مصادر داخلية وخارجية، فيعدون لغة القرآن من الوسائل الداخلية، وأيضا يعدون نظم القرآن ترتيب القرآن أيضا من الوسائل الداخلية. يقولون سنة والحديث من الوسائل الخارجية، ثم يقولون سنة يراد به تواتر العملي، يريدون من كل ما تعامل به أمة، خمس صلوات، صوم، حج، هذا من السنة. والذي يكثر مثلا رفع اليدين أو تفاصيل الصلاة والصيام، هيئات الصلاة، أيوة، يسمونه حديث، فيقولون نحن نعرض الحديث على الكتاب، لا نقبل إلا إذا يصادق الكتاب، ولكن لا ينكرون السنة، ولكن أيضا يقولون سنة من وسائل خارجية ليس من وسائل داخلية لتفسير القرآن. هذا صاحب تدبر القرآن قال به تفصيلا. محمد أمين إسرائيلي صاحب تدبر القرآن، زميل الشيخ مصطفى. الأمر معروف عن المنكر، له كتب كثيرة وله تفسير عظيم، أردن تلوزي. على كل حال ربنا عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث أولا كما قلت آنفا لا مشاهدة في الاصطلاح، لكن الاصطلاح إذا كان مآله ونهاية أمره إلى تعطيل شيء مما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سميناه سنة بالمعنى الشامل أو بالمعنى الضيق الذي حكيتموه أخيرا، وهذا في علم مذهب من يسمون بالقرآنيين، فسواء سمينا أصطلحنا على هذا أو هذا، إنما الأمر كما قال عليه السلام كما تعلمون في غير هذه المناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. ما خاتمة هذا الاصطلاح وهو التفريق بين السنة العملية وبين السنة القولية التي وردت كما يقولون بطريق الأحاد وهي لا تفيد إلا الظن؟ إن كان هذا الاصطلاح وهذا التفريق لبيان الواقع مثلا كما عليه علم المصطلح، حيث قسم الأحاديث إلى أقسام: صحيح وحسن وضعيف وموضوع، لا بأس من هذا لأنه يشرح الواقع، لكن إذا كان الحديث حسنا لا نقبله، هذا دفع لما ترجح ثبوته عند أهل الحديث، عند علماء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولو بطريق الظن وليس بطريق اليقين الذي يستفاد من خبر المتواتر. إذن هؤلاء الذين حكيت عنهم آنفا ما حكيت لازم تفريقهم تعطيل السنة، لازم تفريقهم تعطيل السنة. في ليل نحن نقول كما قال رب العالمين، وهذه آية مهمة جدا عندنا في المجد على الذين يخالفون منهج السلف الصالح في تمسكهم بالسنة، سواء جاء من فرد أو من أكثر من ذلك. نحتج على هؤلاء المفرقين الذين يأخذون ببعض السنة ويكفرون ببعضها، نقول محتجين عليهم بقول ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك يعجبني بهذه المناسبة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام وعن السنة خيرا، أنه إذا كان قد وقع خلاف في السلف في مسألة ما بين قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث لأنه خالف سبيل المؤمنين. وإذا كان هناك أقوال أكثر ثلاثة مثلا، فلا يجوز إحداث قول رابع لأنه يخالف سبيل المؤمنين. فهؤلاء الذين أشرت إليهم وظننت أنهم هم الذين يعرفون بالقرآنيين، هؤلاء خالفوا سبيل المؤمنين. من سبقهم إلى هذا التفريق الذي من آثاره هدم كثير من السنة؟ كنت وأنا في دمشق التقيت مع بعض الشباب المغرورين بالدعوة المزعومة القرآنية، والقرآن لا شك تأمرنا بالسنة لو كانوا يعلمون. فبندنا حول ما ذكرت عنهم آنفا، نحن نأخذ ما وفق القرآن. قلت له: هل تصلي؟ قال: نعم. قلت: صل. جاء بصلاة لا أصل لها إطلاقا، هي من ابتكار جهله أو من لقنه، وعبادة لا أصل له. وهناك أحاديث كثيرة وصحيحة باتفاق الأمة، فكيف خرجت مع الأمة وعن اتفاق الأمة؟ واتفاق الأمة حجة ما لم يخالف كتاب الأنسان. فهذا أنا اعتقادي أنه لا ينبغي أن نهتم كثيرا، وحينما أقول كثيرا أعني ما أقول، لا أعني لا ينبغي أن نهتم، لا أقول لا ينبغي أن نهتم كثيرا كلما سمعنا صائحا يصيح بدعوة محدثة لم يكن لشيء منها أحد من سلفنا الصالح، لكن نهتم بقدرنا لكي ندفع الشبهات ونخشى على من كانوا ضعفاء في العلم أن يتورطوا وأن ينحرفوا وأن يحسبوا السراب ماء. فنرد عليهم بقدر، لكن ما نهتم بهم كثيرا لأن الأمر كما قال رب العالمين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طيب، بس عندي سؤال قليل. أنا أذكر أنتم تفضلتم نتيجة، خاصة نتيجة هذه الفكرة أنهم ينكرون حد الزنا لأنه لا يوجد في القرآن في زعمهم، وأيضا ينكرون تعيين الدية للمرأة أو للرجل لأنه لا يوجد تعيين دية في القرآن الكريم. وهم أيضا يستدلون بكلام حاكم في أصول الحديث يذكرون يعني خبر الواحد إذا يكون معارضا للقرآن أو يكون معارضا للسنة المعلومة أو يكون معارضا للعقل، هذا يطرد. فبناء على هذا أو كلام ابن الجوزي في الموضوعات، يعني لمعرفة الموضوعات، يقولون هذا هي علم علل الحديث، يعني عرض سنة على القرآن، بل يكون عرض الحديث يريدون بالسنة التعامل، ولكن يسمونه السنة المتواترة. فيقولون هذا الكلام بناء على يعني كلام أئمة الحديث. هل ممكن أن تشرحوا لنا شيء؟ قبل الجواب إذا ولد عندي أريد أن أستوضح منكم، هل التقيتم مع هؤلاء الأفراد ورأيتهم كيف يصلون؟ هم في الحقيقة مثل يعني يعدون من أهل السنة، يعني اسم المعروف، يصلون لأنهم يقولون نحن أخذنا طريقة الصلاة من تعامل الأمة، كل ما تعامل به الأمة يأخذون به، يسمونه سنة المتواترة. ولكن يقولون فقط حديث يسمونه خبر الوحي. أردت غير هذا، هل رأيت أحدا منهم يصلي؟ طيب يصلون مثلنا. طيب أين السنة؟ يضعون أيديهم أم يسجدون؟ يقولون هذا صلاة. معليش، نعم، دعك وما يقولون، يضعون أم يرسلون؟ يضعون. طيب هذا متواتر؟ يقولون نستطيع أن لا نضع. دعني وقولهم، نحن الآن نناقش، هل هذا متواتر؟ لا. إذا لماذا يفعلونه؟ تعامل به الأمة. كيف؟ تعامل به الأمة. الأمة مختلفة، الأمة مختلفة، لا يزالون إلى اليوم كثير حتى ممن ينتمون إلى السنة كالمالكية يسبدون ويرسلون. أين الأمة؟ فما الذي رجح عندهم القبض على الإرسال؟ هم يقولون ما لا يفعلون، هم يقولون ما لا يفعلون. على كل حال أريد أن ألفت النظر لأن العبرة ليس بالأسماء وإنما بالمسميات، فهم يسمون كذا ويسمون ما شاءوا، لكن ما يسمونه هل يتناسب مع أصلهم؟ وهذا هو الآن المثال بين أيدينا، هم يقبضون. القبض ليس سنة متواترة، ولذلك اختلفت الأمة، فرجحنا نحن القبض لأنه ثبت في غير ما حديث صحيح، فمن هنا نحن نستطيع أن نثبت أولا ضلالهم في التأصيل، أن نثبت لهم ضلالهم في التأصيل، وثانيا ضلالهم في التفريع. فقد ذكرنا آنفا أنهم خالفوا منهج السلف الصالح في عدم التفريق بين حديث وحديث، ثم خالفوا منهجهم حينما أخذوا بالقبض، هذا ليس متواترا عمليا. وربما لو رأيت أحدهم لرأيته مثلا يرفع أصبعه أو يحركه، من أين جاء بهذا؟ أو رأيته لا يرفع، سنقول له لماذا لا ترفع؟ يقول هذا ما في حديث متواتر وهذا ما في حديث متواتر. فهم كل لبه، هم كل ساعة على لون وعلى شكل. لابد أنكم سمعتم

ثانيا العقول بين الناس مختلفة أشد الاختلاف، يعني يسهر الرجوم إلى العقل، هذا من عجائب ما يقولون. جوابي بطبيعة الحال لا مرجع لمعرفة السنة إلا طريق الرواية التي خدمها أهل السنة وأهل الحديث جزاهم الله عن الإسلام خيرا. جزاكم الله خيرا. كان عندي تأييدا لكلامكم، أريد أن أسأل الأستاذ حول أن القرآنيين أنفسهم مختلفون في درجة يعني قبول السنة وردها وقبول الحديث أو رده، يعني ليسوا على درجة واحدة هم، أليس كذلك؟ هذا تأييد لما تفضل به شيخنا. في الحقيقة الآن في قارة هندية قرآنيين الذين ينكرون السنة بتاتا، هؤلاء القرآنيين وزعيمهم غلام محمد برغيث، ولكن مشكلة من أهل السنة قام أناس وهم يصلون صلاتنا يصومون صومنا وأيضا في العبادات لا يختلفون معنا، ولكن في مسائل ما يتعلق بالمعاملات أو ما يتعلق بالأمور الاجتماعية يختلفون في كثير من المسائل. ثم عندهم معرفة الحديث ليس فيه طريق رواية، هم يعرضون خبر واحد أو يسمونه حديث، هم يعرضون حديثا على القرآن في زعمهم، فكل حديث سواء كان موضوعا ضعيفا يطابق القرآن في زعمهم يقولون هذا صحيح. الذي يعارض الكتاب سواء أحاديث البخاري ومقطع يقولون هذا ضعيف، فلهذا عامة مداولة كتب نقد عليها فهي البخاري ومسلم ومقطع. ثم مشكلة أنهم يسمون هذا المنهج إلا بالحديث، هذا يعني هل إلا بالحديث هذا؟ الله. يعني عرض الحديث على القرآن عرض الحديث. هل هم معنا؟ نحن تركنا الفريق الأول القرآني جانبا وأخذنا الآن نناقش الفريق الثاني هؤلاء. أقول عن هؤلاء، هل هم معنا في الإيمان بالإيمان بقول نبينا عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار؟ هل هم معنا؟ معكم. طيب هل هم معنا بأنه بناء على هذا الحديث لا يجوز أن ننسب إلى النبي حديثا لم يثبت لنا أنه قاله؟ نعم يقولون هذا. أنا أقول لا وإذا كانوا متناقضين. الآن أنا أقول قال بعضهم أكل الباذنجان حلال، ما حكم هذا الحديث عندهم؟ لا أدري. ها؟ لا أدري لماذا يقولون في هذا الحديث؟ أنت ما تدري صحيح، لكن أصولهم أصولهم نعم أصولهم يقولون نحن عرضنا هذا على القرآن. فهمت. عرضنا قول من قال قال رسول الله أكل الباذنجان حلال، عرضنا على القرآن كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الحديث صحيح يقولون أم لا؟ هذا إيراد مني عليهم. هذا إيراد مني عليهم. فماذا تظن يقولون؟ أنت تقول لا أدري، أنا أقول يجب أن تدري ولا مؤاخذة، يجب أن تدري لأنك تستند في درايتك على قاعدتهم، ولا تتقول عليهم، وإنما تنسب إليهم لسان الحال، أي لسان حالهم، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فقولكم وجزاك الله خير لا أدري، هذا نابع من قلبك، لكن أنا أريد أن تلزمهم، أن تلزمهم بخلاف مذهبهم. أكل الباذنجان حلال، فرضناه عن القرآن، صحيح جدا، لأنه ما آيات كثيرة تؤيد هذا الكلام، إذا قاله عليه السلام. إذا جوابهم إما أن يقول كما قلت لا أدري، وإما أن يقول هو صحيح. فإن قالوا لا أدري نقضوا أصلهم، وإن قالوا لا أدري نقضوا أصلهم، لأنه موافق القرآن، فلما لم تقولوا إنه صحيح؟ وإذا قالوا لا هذا غير صحيح، لماذا غير صحيح؟ ما هذا الطريق؟ هل هناك طريق أخرى لمعرفة ما صح عن الرسول غير القرآن؟ رجعوا إلينا رغم ألوفهم. لعل كلامي واضح. ما ذي بارك الله فيك. شكرا. في الحقيقة كنا نحب أن نستفيد من الشيخ كثير، ولكن لظروف صحته نحن ظلمنا عليه في هذه الأسئلة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. تبين لما تلقى معهم التحرير في النقاش، لأنه وصلنا إحنا معهم للنقطة اللي يقول إنه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسله وبعوثه لذلك فقط للاستبيان، وقلنا متى يدعوهم؟ لعدم ليس إقامة المكة. فكيف تكمل النقاش معهم ولا شيء؟ نفس وسبق الجواب طبعا. نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، نسبوا إلى الرسول ما لا يجوز، وهو أنه أرسل داعية لا تقوم الحجة بدعوته. شو الفائدة تقديم بيان ليس المبين له مكلفا بأن يتشبث به؟ ما الفائدة من ذلك؟ يعني رسول الله إلى الناس، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحجة تقوم بالبلاغ، لا يجوز التفريق بين الحجة وبين البلاغ. هذا أشرنا إليه آنفا نحن في جوابنا. طيب هل يصلح أن نسأل شيء واحد غير ما رأيكم في جهاد الفردي، في الجهاد الفردي بدون نظام الحكم، إذا لم يكن لنا سلطة في نظام الحكم؟ نحن عندنا بعض الأشرطة خلاصتها الجهاد الجهادان، جهاد دفاع عن النفس هذا واجب، أما الجهاد لإقامة الدولة المسلمة ولنقل الدعوة هذا لا يجوز للفرد، وإنما يجب أن يكون تحت راية إسلامية معلنة لدى الناس جميعا. في أدلة أشهر بارك الله فيكم على كل حال، هذه الآية لقينا أن نجب أن نجب الشيخ، وإلا لقاء الشيخ لقينا يزداد شيئا فشيئا، ونحن نحب أن نستفيد منه مرة واحدة، لكن ندعو الله، ندعو الله أن يعافيه. يبقى ظله حجة للإسلام. في الحقيقة حبنا له فقط اهتمامه بالكتاب والسنة، وخاصة كما تفضل الشيخ إذا لم يطبق سنة الرسول لا يطبق شريعة الله في أحد. من فضلك اقلب الشريط. طيب هل يصلح ان نسأل شيء واحد غير ما لا رايكم في جهاد الفردي؟ في الجهاد الفردي بدون نظام الحكم اذا لم يكن لنا سلطه في نظام الحكم. نحن عندنا بعض الأشرطة خلاصتها الجهاد جهادان، جهاد دفاع عن النفس هذا واجب، أما الجهاد لإقامة الدولة المسلمة ولنقل الدعوة هذا لا يجوز للفرد، وإنما يجب أن يكون تحت راية إسلامية معلنة لدى الناس جميعا. بارك الله فيكم. أنا في هذه الدقاية لأننا عملان أيضا نضرب الشيخ وإلا لقاء الشيخ يزداد شيئا فشيئا، ونحن نحب أن نستفيد منه مرة واحدة، لكن ندعو الله ندعو الله أن يعطيه يبقى ظله حجة للإسلام. اللهم في الحقيقة حبنا له فقط اهتمامه بالكتاب والسنة، وخاصة كما تفضل الشيخ إذا لم يطبق سنة الرسول لا يطبق شريعة الله في محل. لدي أمانة الشيخ عبد الله مبارك في اسمة الدعوة في تبوك قرة السلام منذ يومين عندما الشيخ عبد الله مبارك رئيس مركز دعوة الإرشاد في تبوك السعودية يقولك السلام عليكم وعليكم السلام. طيب فقط تعريف بعض عملنا لخدمة الحديث، نحن قمنا بمشروع جمع أقضية الرسول، ولكن ليس فقط جمع أقضية، نحن نأخذ قضية كتب المعروفة ثم نجمع كل ما يتعلق بهذه القضية من الروايات نجعله نصا واحدا كنص كامل، ثم نجمع هذه الأقضية لأن اختصاصنا خاصة في الجامعة تدريب القضاة، فبهذه المناسبة نحن نجمع قضايا هكذا. فهذه الموسوعة الحمد لله نحن مشينا بهذا تحت إشراف فخامة الرئيس الباكستاني. منذ متى بدأتم؟ نحن بدأنا منذ سنة. لابد أنكم رجعتم إلى كتاب إعلام الواقعين. نعم. كذلك كتاب صديق حسن خان. نعم. هذا أولا. ثانيا لابد أنكم عنيتم بتخريج هذه القضايا وتمييز ما صح منها مما لم يصح. نعم. وبذلك يكون المشروع مباركا ان شاء الله. هذه خطه الموسوعه. لا افضل في اقضيه النبي ثم اقضيه الخلفاء الراشدين حتى ايضا نجمع اقضيه كثيره غير هذا، ولكن هدفنا نشر علم الحديث في أوساط القضاة. لا. لأن في باكستان قاضي يلزم في القضاء الأعلى سواء من قضاة محكمة أولية أو مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاء الراشدون أو أئمة السلف، ولهذا نحن نجمع كل ما ورد في هذا، ولكن طريق نحن بلغنا فإن كنا ما قرأنا كتاب الشيخ فيه جمع أحاديث البخاري متنبعة مختصر كل حال قصد الشيخ محترم قال جمع الطرق. ايوه جمع الطرق جمع الطرق والالفاظ. ايوه نعم في الحقيقه نحن يعني راينا كتاب الشيخ حفظه الله حجه النبي كما رواها جابر عن النبي. من هذا جاء في ذهني ان نجمع بين الروايات كلها في أقضية الرسول ليكون امام القاضي قضيه كامله. فهكذا بدانا بأقضية الرسول ثم نعم قصه نزول عيسى هذا الكتاب نحن ترجمناه ونشرنا ارسلوا فيه. انتم فعلتم ماذا؟ نحن مجلس التحقيق الاسلامي الذي يحكم بهذه الكتب الذي ينشر مجلة محدث. نحن ترجمنا هذا الكتاب الأردية ونشرنا هذا منذ 20 سنة ما شاء الله. جزاكم الله خير. وأيضا شيخ الحديث عندنا ترجم كتاب الحج هذا حجة النبي وأيضا صفة صلاة النبي وأيضا كتب كثيرة من الاطلاع. نعم ما شاء الله ما شاء الله. هكذا نحن جعلنا في القوسين كلما زادت الحمد لله الحمد لله. طيب إن وجدنا كتابكم مطبوع إن شاء الله سوف نشتري من السوق إن شاء الله ونستفيد منه إن شاء الله. بارك الله فيك. فهذا الموضوع أيضا مهم نفس المسألة خبر الواحد حاول الناس أيضا ينكرونه نزول عيسى وينزلنا الدجال حتى يقولون ببقاء عيسى عليه السلام على كل حال. ولكن واحد كيف الشيخ هذا فقط تعريف لهذا البشر موسوعة قضائية ذكر فيه خطة وأيضا الحمد لله بورك في هذه المسألة لأن فخامة رئيس الحالي رجل متدين وهو يحسن بهذا ما بال الرئيس فخامة رئيس باكستاني فهمت ما باله هو تخرج من معهد العالي للقضاء من عندنا قبل سنوات جميل وهو قبل سنة انتخب رئيس باكستان نعم رجل متدين ملتحي هذا أول رجل ملتحي قام رئاسة باكستان وهو يهتم بهذا الموضوع وهو رئيس. نحن قرأنا في المناسبة قرأنا في بعض الجرائد أنه أعلن تطبيق الشريعة. نعم صحيح هو نعم هو بمحاولته قدم مشروع تطبيق الشريعة لتعديل الدستور عندنا كل شيء تعديل هذا يسمونه تعديل 15 وفي هذا التعديل يوجد سلطة الكتاب السنة على القانون الوضعي وهذا التعديل قرر في البرلمان وبقي مجلس الشيوخ. ما رأيك من قبل؟ رأيك خاسد أول فقط ما شاء الله عظيم هذا أخشاف ما شاء الله سبب تأليف الكتاب. حديث أبي أمامة ألفاظ وطرق لا سوق مثل بس على فقرات جميل هذا قسم الثاني هذا قسم الأول حديث أبي أمامة الذي هو أصل هذه القصة. نعم كحديث جابر في حجة النبي في حجة النبي هو الأصل ثم الزيادات والألفاظ أخرى. نعم قسم الثالث تمام ما شاء الله ما شاء الله هو بقى الفقرات كل فقرة كل فقرة مخرج ومضاف الأصل مو الأصل هو حديث الإمام نعم مضاف إلى هذا الأصل كل ما يتعلق بهذه القصة قصة مسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتل على سياق رواية الإمامة مضاف إليها ما صح عن غيره من الصحابة، وكل هذه الروايات مخرجة. في رواية الإمامة في بعض الجمل لم أجدها شاهدا، تنبهت عليها. والحقيقة أنه كنت أتمنى أنه تفتح بالمناسبة، لأن الوقت الآن طبع الرسالة وأرجو أن يقوم. اللهم آمين. هذا رئيس الحالي لباكستان محمد رفيق طارق، هذا صورته لما تخرج من معهد العلي للقضاء. هذا ايوه هذا، هذا صورته عندما تخرج من عندنا ان شاء الله نفس الحفل يعني يوزع الشهادات للقضاة. لكن هذه صورته حينما تخرج بعد تقاعده من مدرسة القضاء. لا هذه صورته كما كانت عند تخرجي من عندكم، كما كانت. نعم، مش حينما تخرج. لا بعد ما تقاعد من المجلس القضاء، يعني من باب الأحناف يقولون مع الأسف مفاهيم الكتاب والسنة غير معتبرة، أما مفاهيم المشايخ غير معتبرة. فأنا سمعت منكم هذه صورته عندما تخرج، فخفت فخشيت أن يكون هذا الكلام مفهوم. الآن ونفس الشيء. الآن نفس الشيء والحياة. نعم باقي يعلمه كيف هو مستشار. تذكر الشيخ الفضل رئيس الوزراء رئيس الدولة، أصلا المشهور عند الأحياء رئيس الوزراء. الآن يوقد اجتماع عندما في القصر الحاكم، وهو يعني هذا يعني اجتماع في القصر الحاكم هذا قبل شهور. هذا صورة، هذا جريدة أردنية باكستان، هذه صورة. هذه حالية. هذا هو هذا هو هذا أنا هذا اجتماع مجلس الإدارة قريب هذا في مارس هذه. أرجو الله أن يغفر بأيديكم وأيدي الدولة، وأن ينصروا الإسلام الله، وأن يكفيهم من شر الأمريكان الله. الشيخ لا بأس أن أذكر بعد يعني اتجاهات طيبة، وزير الداخلية عبيده مات قبل سنة أكثر قبل أن يكون رئيسا، فذهبنا إلى قريته بعيد حوالي 200 كيلومتر من لاهور، فجاء وقت الصلاة للظهر، فدخلنا في المسجد وقلت نصلي خلفهم. قال لا أدري هل هم رئيس، ما كان رئيس فينا إذن. قال لا أدري هل هم أهل التوحيد وغير أهل التوحيد، أنا لا أصلي خلف القرآنيين. هل هم أهل أهل التوحيد أو غير أهل التوحيد، أنا لا أصلي خلف القرآنيين. هو ما صلى خلف القرآنيين. أنا لا أرى هذا. أنا اعتقادي أن كما تقولون الخرافيين أو القبوريين أو الذين يؤثرون المذهب عن السنة، لا أرى أن نعاديهم معاداة يقطع الصلة قطعا باتا بيننا وبينهم، لأني أعتقد أنهم لضلالهم فهم مرضى روحيا معنويا فكريا، هم بحاجة إلى معالجة التي هي أحسن. أنا أقول لإخواننا دعوتنا هي دعوة الحق والحمد لله، وطبيعة الحق أنه ثقيل على النفوس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فتقديم لدعوة الحق ثقل عليه، لا ينبغي أن نزيد على الثقل الذي لا بد منه ثقلا من عندنا نحن بشدتنا في دعوتنا، وإنما ينبغي أن نعامل هؤلاء المرضى روحيا كما نعامل المرضى بدنيا. تجد الأطباء كما لا يخفاكم كيف يتوددون إلى المريض ويتبسمون في وجهه، وربما يكون على شفا حفرة الموت. ومن هنا جاء الحديث المعروف في صحيح البخاري حينما دخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليك. السيدة عائشة ورأى الستارة قال: وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القرد والخنازير. ثم لما انصرف اليهودي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على قال: لا، ماذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ يهودي كافر لله. ما زاد على قوله وعليه. يا عائشة، هنا الشاهد، يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا لهانة، ما كان العنف في شيء إلا شانة. إلا شانة. نحن إخواننا أهل السنة طائفتان، أهل السنة حقا، منهم المتشدد ومنهم المتيسر. متيسر. نحن في الوقت الذي نفرح بالقسم الأول نريد لهم شيء من اللين واللطف حتى نتخذ ذلك سبيلا لجذب قلوب المخالفين، أو على حد تعبيركم الخرافيين. شيخنا، قبل 40 عاما كتبت في سلسلة من الأحاديث الصحيحة المستقبل للإسلام، أول حديث في نعم، وتختم في هذا الموضوع 6 أحاديث، وبدأتم بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في أيامنا هذه نرى أن الله تبارك وتعالى قد جعل بعض هذا الحق في قلوب بعض من يتولون السلطة، أمثال فخامة الرئيس الباكستاني، وأمثال أخونا الساعدي ابن الرئيس الليبي معمر القذافي. فهذه بشرى لكم بشرتمونا بها قبل 40 عاما، واليوم نرى يعني نتائج هذه البشرى والحمد لله رب العالمين. فما تعليقكم على هذا الكلام وجزاكم الله خير؟ ما عندي شيء ينكر لهذه المناسبة، سواء أقول لأن الأمر كما يقال أول الغيب قطر ثم ينام هذا الذي ناله لكن الأمر ليس بالسهل كنت في بعض دروسي في دمشق ذكرت حديثا هو مذكور هنا بشارة الرسول بفتح روما. نعم أي مدينة زي تتحول اقرأ الحديث هذا عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو روميا فدعا عبد الله من صندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو روميا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. هنا في تعليق لكم شيخنا أقرأ لي عنه روما روما نعم في تعليق روما فريق روما لا ما شاهد كنت لما رويت لهم هذا الحديث في الدرس قلت لهم ما معناه هذه البشارة بشارة الرسول للمسلمين لأن يفتحوا قسطنطينية أولا قد تحققت والبشارة الأخرى لأن يفتحوا رومية وهي عاصمة البابا والنصارى وهي روما اليوم هذه سوف تتحقق ولا شك كما تحقق الفتح الأول ولكن هنا الشاهد قلت هذا الفتح لا يتحقق على أيدي المسلمين في هذا الزمان لأن هذا الفتح يحتاج إلى رجال قد امتلأت قلوبهم إيمانا بالله ورسوله إيمانا صحيحا على ضوء الكتاب والسنة فإذا يجب الانشغال الآن بالدعوة إلى الكتاب والسنة وتربية النشر الجديد على هذا الأساس لذلك تفتخ معي تلك الكلمتان أو تلك الكلمتين التصفية والتربية تصفية الإسلام مما ليس منه وتربية الدين على هذا الإسلام فحينما يتحقق هذان الأمران التصفية والتربية فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يستطيعون أن يحققوا الفتح الثاني فتح روما أما اليوم هنا النكتة هنا أما اليوم فالمسلمون لا يستطيعون فتح قرية عندنا قرية خارج دمشق اسمها دوما تبعد 15 كيلومتر أما اليوم فالمسلمون لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدوما فكيف بهم أن يفتحوا عاصمة كروما إذن بكلمة سورية بدها الكتاب لكن هذا الكتاب على علم تربية وتصفية لا بد منهما أرجو أن يتحقق هذا قريبا إن شاء الله. شيخنا قيدت الغراس، قيدت الغراس ما قلت على نسختكم. جزاك الله خير. وهو يقول انه انجل قبل عام قصه نزوليتها في مجله محدث وقال لكم اذا تكرمتم بسرعة. و كل اخواننا في المجله كانوا قبل سنه وضعوا قصه نزول عيسى في المجله من جمعهم فسيرسلونها لكم حتى تطلعوا اذا اذنتم بذلك. يعني جمعنا روايات كل روايات ما نزل في كرمكم الله يا شيخنا. الله حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. الحمد لله شيخنا اليوم طيب بفضل الله. الحمد لله نزيدكم من فضله. نسأل الله ذلك يا رب. من دعوتكم جميعا. اذا لم يرى راس الشيخ هل يعني ممكن بمناسبه جمعنا ندعو سريا؟ اذا لم ترون راسا بمناسبه اننا حضرنا عندكم بالعياده ايضا ندعو الله جمعا. بمناسبة هذا الجمع الذي كنا فيه عيادة لكم واستفادة منكم، هل ترون الدعاء على شكل الجمع انه مثلا الشيخ يدعو والبقية تؤمن ويقول اذا لم تروا في ذلك بأسا؟ نحن عندنا رأي في المطلق والمقيد. نصوص الكتاب والسنة المطلقة تجري على إطلاقها، والنصوص الأخرى المقيدة توضع في أماكنها، فكما لا يجوز تقييد المطلق فكذلك لا يجوز إطلاق المقيد. وكثيرا ما يختلف الأمران على بعض أهل الحديث، وأذكر أن بعضهم ما أدري الآن في الباكستان ولا في الهند كان كتب رسالة يؤيد الدعاء دبر الصلاة جماعة. نعم. ويحتج بالعمومات. نعم. أنا أرى هذا خطأ، بل إني أقول قصد كل بدعة من البدع التي سميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، قصد كل البدع الإضافية هي إعمال للعمومات التي لم يعمل بها السلف. ولذلك ما أعجبني ما كتبه ذلك الفاضل لأنه خالف السنة العملية، فإنه كما تعلمون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا أنه دعا جماعة دبر الصلاة، فما يفعلون اليوم يستقبل